إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلله الحمد والمنة، ما أعظم نعمه وما أكثر مننه وما أجل آلائه، فله الحمد بكل نعمة أنعم بها علينا من قديم أو حديث أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأمن في الأوطان، ولك الحمد بالعافية في الأبدان، ولك الحمد بالأرزاق جلبتها لنا رغدا من كل مكان، لك الحمد بكل النعم، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك كبيرا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم لا نستطيع لها حد ولا نستطيع لها عد، نعم كثيرة أهمها وأجلها وأعظمها نعمة الإيمان التي امتن الله بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر كما يعبر عنه العلماء هو عملية انفتاح القلب على الدين، يعني ينفتح قلبك وتنشرح أساريرك وتقبل بكلك وكلمك وجميع إمكانياتك عن الله، فتستسلم بين يدي الله وتخضع لكل أوامر الله، ثم لا ترفع رأسك أبدا من أي أمر، ولا تتردد في تنفيذ أي طلب، ولا تستطيع أن تقدم على أي نهي. ليش؟ لأن الله شرح صدرك. وضد الانشراح الانغلاق، أن ينغلق قلب الإنسان ضد الدين وينفتح على الشر، فيتقبل كل باطل ويثقل عليه كل حق ويحب كل شر ويكره كل خير، يكره المساجد، يكره القرآن، يكره الصلاة، يكره العلماء، يكره مجالس الذكر، يكره الخير كله بكل صوره وأشكاله، ويحب أضداده. هذا والعياذ بالله منغلق قلبه، مقفول، منكوس، والمنكوس لا حين تفيه. لو أتيت بما في الأرض من ماء وأردت أن تصبه في إناء منكوس لما دخل فيه قطرة واحدة، لأنه مقلوب، ما هو عند قابلية للاستيعاب. أما الذي شرح الله صدره ونور قلبه فهذا يعيش على نور من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ضلال واضح لا غبش فيه، ضلال هائل ضخم جدا. ليش؟ لأن الله عز وجل شرح صدورهم ورفضوا إلا أن يسيروا بالخط المعاكس، فقست قلوبهم عن ذكر الله وعن دين الله، فتوعدهم الله بويل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم فعاش أكمل وأعظم عيشة عرفها البشر على وجه الأرض، وأوتي أعظم نصيب من شرح الصدر في الدنيا حتى قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. شرح الله صدره رغم أن الإمكانات المادية التي كانت تحيط به لا تدعو إلى شرح الصدر. شرح الله صدره وهو يصعد إلى مكة إلى الطائف ويدعوهم ويرفضون دعوته بعد أن كان عمه أبو طالب يلاحقه، أبو جهل، أبو لهب عليه من الله ما يستحق، كان يطارده. طبعا أعرف الناس بالرجل من أهله وذوه، فلما انتهى من خطبته وهو يعظ الناس ويدعوهم إلى لا إله إلا الله وقف الخبيث بجواره، قال من هذا؟ قالوا هذا ابن أخي. قال ومن أنا؟ قالوا وأنت عمه. قال أنا أعرفته، والله لو كان صادق لكنت أول من يصدقه، تروا كذا. فكذبوه كلهم، وما رجموه هم ولا طردوه، وإنما أغروا به السفهاء حتى أدموا عقبه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. يطارده الصبيان في أزقة الطائف وبين بساتينها حتى أدموا رجليه وهو صلوات الله وسلامه عليه صابر محتسب مشروح الصبر. وما أعظم ممن يكذب وهو صادق، ما أعظم منها أن تكون صادق وتجي تقول يقول لا كذب، ومن يكذبك ألصق الناس بك، وبعد ذلك يجلس صلوات الله وسلامه عليه عند حائط من حيطان العنب وهو يشكو أمره إلى الله ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلون؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بسخطك أو ينزل بعذابك، لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى بعد الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا الظرف القاسي أيضا كان صدره مشروحا. ويعود صلوات الله وسلامه عليه وفي الطريق يقول له جبريل مرسولا من رب السماوات والأرض، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل، ولكن لو كان ضيق الصدر، لو كان محدود النظر، لو كان نزع يعني فردي النزعة أو أناني النظرة لانتقم لنفسه وقال نعم هذا ما فيهم خير، كما يصنع بعضنا الآن من الدعاء من إذا كذب أو رد أو قيل شيء أرغى وأثبت ولا يتحمل أبدا، يريد أن يكون داعي بدون تحمل، ما يمكن أبدا، يبغى يدعي الناس وإذا أحد قال له شيء ضربهم، لا يا أخي ليس هذا دعوة. هذا الذي تدعوه مريض، الذي تدعوه جاهل، الذي تدعوه سقيم، وأنت طبيب، أما ترى الطبيب إذا دخل على المريض المريض يشتمه والطبيب يبتسم له، المريض ينظر منه ويدقه ويقول بكنا ما عاد أبقى، ولكن يقول لا علشان خاطر خذ هذه الحبة، خذ هذه الإبرة، خذ هذا المرهم، خذ هذا العلاج. ليه؟ طبيب، فأنت طبيب، أتريد من كل من تدعوه أن يقول لك جزاك الله خير والله يبارك فيك وعلى الرأس والعين، وإلا خلاص قامت الدنيا وقعدت في نظرك وغلبت للناس ظهر المجن وكلت لهم الصاع صاعين ولما تفعلون وليش تقولون؟ لا، ليس هذا أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة أن تحلم وأن تعفو وأن لا تنتقم لنفسك بأي حال من الأحوال، لأنك تنكر ذاتك، تضع نفسك في سبيل ربك يهون عليك كل شيء. فلو كان صلى الله عليه وسلم بشري في هذه الناحية، لأنه رباني، الله رباه، لكان قال نعم هذولا لا خير فيهم، دعوتهم وعددت لهم الأساليب ونوعت لهم الطرق ورفضوا أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة بعيدة، يقول إذا كان هؤلاء قد تحجرت قلوبهم وجبثت رؤوسهم فما يدريك لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وكان حقا أن أخرج الله من أصلاب هؤلاء الكفار صناديد من كبار الصحابة ومن قوات الإسلام خالد بن الوليد من الوليد بن المغيرة، وعمر بن العاص من العاص بن وائل، وعكرمة بن أبي جهل من الجهل من أبي جهل، وعلي بن أبي طالب من أبي طالب، يعني كبار الصحابة كلهم من أولاد الكفار صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره وهو في الغار يطارد ويهدد بالاستئصال وبالقتل، وتهب مكة وكفارها مئات الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا أو يدل عليها أو يجيب خبره، ولكن عنده من الطمأنينة وعنده من الوثوق بربه ما لو قسم على أهل الأرض لكفاه. حتى أبا بكر يقول له: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. هم وقوف فوق الغار، والغار تحت، والرسول جالس فيه وأصحابه وصاحبه، يقول: والله لو واحد بس طالع كده عند رجوله يشوفنا. فيقول له: لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، ويقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثقة عظيمة. من أين جاءت الثقة بالله؟ من انشراح الصدر. شرح الله صدره صلوات الله وسلامه عليه، شرح الله صدره وهو يسجن في الشعب ويحاصر ويقاطع 3 سنوات، لا يباع معه ولا مع أصحابه ولا مع بني هاشم ولا يشترى، مقاطعة كلية، محاربة كاملة. وبالرغم من هذا أكلوا ورق الشجر وتقرحت أشداقهم، وصاروا يبذلون كما تبذل الأباعي مثل الإبل، لأنه ما يكون إلا ورق الشجر. ومع هذا شرح الله صدره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شرح الله صدرك أقبلت عليك الخيرات من كل جانب، وإذا قفلت الموجة عليك وضيق الله على البعيد والعياذ بالله أقبلت عليه النحوس من كل جانب والعياذ بالله. يقول موسى وهو يكلف بهذه المهمة العظيمة، مهمة هداية البشرية في عهده عن طريق أعلى قمة في العالم آنذاك، وهو فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى. ويقول الله له: اذهب، يقول الله له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فيقول: ربي، هذه مسؤولية ورسالة صعبة جدا جدا، من يستطيع يقل إلى فرعون؟ من يروح يذهب إليه؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طاغية جبار، كيف نقول له تؤمن بالله وهو يدعي أنه الله؟ هذا ما عنده إلا السيف القتل. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فيقول وهو يستعين بالله على أداء هذه الرسالة الضخمة: قال: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والله يقول: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شرح الصدور أيها الإخوة نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وتأتي هذه النعمة بأسباب المبادرات التي يأتي بها العبد. فالمبادرة الأولى أن تطلب من الله هذه النعمة كما طلبها النبي وكما طلبها موسى وكما يطلبها كل صالح. دائما تقول: رب اشرح لي صدري، نور قلبي، حبب إلي الإيمان، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، حبب إلي أهل الخير. لأن الضراعة إلى الله تدل على صدق الطلب. لما تلح على واحد يطلب مهما كان قلبه قاسي لازم يراعي ظرفك. ليش؟ لأنه يتصور أنك عندك حاجة. لما تجعل واحد يقول: عطني هذا الشغل، وقال لك ما عندي ومشي خلاص اكتفيت. لكن لما يقول ما عندي وتجي تقول: لا تكفى. طيب أقول لك ما عندي، ويروح منك ويعود اليوم الثاني: أنا جيت كمس وطلبتك وعيت، لكن والله يا أخي عندي حاجة. تكفى. مهما كان هذا الإنسان إذا كررت الطلب عليه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس لا بد أن يجيب طلبك ولو بشيء بسيط. هذا البشر، فكيف برب البشر الكريم الذي يستحي أن يرد سائل، والذي تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر. فإذا تضرعت إلى الله في صدق وفي يعني تذلل وفي إظهار للحاجة أن يشرح صدرك شرح الله صدرك. أما ما تدعي ولا تريد وتعرض، فأول شيء الدعاء من أسباب شرح الصدر الضراعة والدعاء إلى الله عز وجل. وأسباب كثيرة ليس هذا مجال وقتها، ولكن من الأسباب ترك مساخط الله، ترك المعاصي، الابتعاد عن الذنوب، لأن الذنوب ظلم، الذنوب حجاب بينك وبين الله، الذنوب سور وعكبة بينك وبين الهداية. فما عليك إذا أردت الهداية وإذا أردت أن يشرح الله صدرك إلا أن تبتعد عن الذنوب. وإن من الذنوب العظيمة والفواحش الكبيرة التي حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فاحشة الزنا، أجارنا الله وإياكم منها. فاحشة لفظها فاحش، وهي ما فحش في القلوب وعبر. وقد سبق أن قلنا في الماضي أنها من أسباب عذاب القبر، هي وبعض الذنوب والمعاصي والكبائر مختصة بأن صاحبها ومرتكبها يعذب في قبره منذ أن يموت حتى يبعث الله عز وجل من في القبور، ثم ينتقل من قبره في العذاب ليكمل العذاب في دار المعذبين، في دار الدمار، في دار النكال، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقلنا إن هناك أسباب من وقع فيها وقع في الزنا، ولذا ينبغي للعاقل أن يتعرف عليها وأن يتحاشاها حتى لا يقع في الزنا ثم بعد ذلك يهلك نفسه هلاكا لا ليس بعده هلاكا. وقلنا إنها عشرة أسباب، تكلمنا عن خمسة منها وسنتكلم هذه الليلة عن الخمسة الأخرى بإذن الله. والخمسة التي تكلمنا عنها هي: أولا إطلاق النظر، من أعظم أسباب الزنا بل النافذة الكبيرة والخطوة الرئيسية فيه إطلاق النظر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. وهذه قاعدة مجردة، الذي يغض بصره ويخاف من الله، الله يحميه، الله يرعاه، الله يكلأه، لأن ما دام انت خفت الله في هذه الصغيرة الله تبارك وتعالى يحميك من الكبيرة دي. لكن إذا تساهلت ولم تخش الله في هذه وكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلك الله إلى نفسك وتخلى عنك قادك الشيطان إلى الكبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يسير كبيرة، إن الصغيرة وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فهذه ناحية مهمة جدا، لأننا عرضة لها بكل وقت. تخرج من المسجد ترى امرأة، تمشي بالشارع ترى امرأة، تنزل السوق ترى امرأة، أنت عرضة، لا بد من أن تتعرض لشيء. ولذا ما موقفك؟ موقفك الله ركب على عينيك بابين أوتوماتيك. لو أن ما عندك عيون جفون وعينك مفتحة وأردت أن تغمض يلزمك أن تشيل يدك وتقول كذا، هذه مشقة كل ساعة وتقول كذا، هذه تعمل عينك. لكن رب العالمين من رحمته ركب اثنين أبواب وبعدين أوتوماتيك طوالي بس غض بصرك. هذه نعمة من نعم الله عليك، غض بصرك عما حرم الله ليفتح الله بصيرتك في الدنيا والآخرة. غض بصرك هنا ليفتح بصرك عليه يوم القيامة، تراه في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي مشاهدة. غض البصر. ثانيا من أسباب الوقوع في الزنا التبرج ونزع الحجاب، هذا من جانب المرأة. إذا حدث نزعت المرأة حجابها وعرضت مفاتنها وهتكت عرض زوجها وأهلها ثم خرجت تبيع الفتنة بلا ثمن وتنشر الزنا بلا حساب، أوقعت في حبائلها المنخدعون والشهوانيون ممن لا يخافون الله، فتنتشر جريمة الزنا. لكن إذا بقيت المرأة في حجابها مستترة بقيت جوهرة، جوهرة، والجوهرة دائما النفيسة أين يضعها صاحبها؟ يضعها صاحبها في مكان نظيف. يضعها صاحبها في مكان نظيف لأنها غالية عنده. هل سمعتم بأن أحد عنده جوهرة ويحطها عند الباب ولا في الحمام ولا في السوق ينزلها؟ لا، يضعها في الصندوق حقه التجوري ويقفل عليها ولا أحد يشوفها منه إلا هو. وكذلك المرأة في نظر الدين جوهرة غالية لا تنظر لها عين ولا تصل لها يد إلا يدك بس. أما أن تجعلها مثل البعرة أو تجعلها مثل المنجبر كل من دخل مشف، هذه قذارة والعياذ بالله. اثنين، ثلاثة، من أسباب الوقوع في الزنا الغنى. الغنى رقية الزنا كما يسميه ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فليرجع إلى كتابه إغاثة اللهفان، فيجد شيء مما فتح الله به قلب هذا الرجل على هذا الموضوع، بحيث يقتلع هذا الموضوع من أساس قلبك إن شاء الله. وإن شاء الله إن وفق الله سنخصص ندوة خاصة اسمها حكم الإسلام في الغنى. الغنى داعية الزنا، الغنى بريد الزنا، ورقية الزنا، وشحم الزنا اللي إذا وقعت فيه انزلقت إلى الزنا. لأن ألفاظ الغنى إيش؟ ألفاظه وأنغامه وحركاته كلها تحرض على الجريمة، وكلها تذكي وتشعل الجنس فيه، وليس من مطفئ لهذا الإشعال إلا الزنا. ولذا بطل، لا تبكي النار، لا تولع الحريقة، أطفئ حريقة الزنا بذكر الله عز وجل وبترك هذا الجانب الخبيث. الرابع من أسباب ترك الزنا أو من أسباب الوقوع في الزنا عدم التلبس بلباس التقوى، لأن الله يقول ولباس التقوى ذلك خير. ويقول الناظم إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كافيا، فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. والتقوى جلباب، رداء ستر عليه، خيمة تحترف بها من كل معصية. فإذا خرج الإنسان من هذا الرداء أو من هذا اللباس وقع وسقط. الخامس، زملاء السوء، زملاء السمر، وزملاء الأفلام، وزملاء الفيديو، وزملاء التمثيليات والمسرحيات والجلسات والتمشيات، هؤلاء يقودون الكثير من الناس إلى الزنا. يقول لي واحد من الشباب وقد هداه الله إلى الإسلام بعد أن خرج من الطريق وكاد أن يهلك لكن الله رحمه ورده، يقول نشأت نشأة الإيمان، لا أعرف أبدا شيء من هذا الكلام. يقول وبلغت مبلغ الرجال وكان عمري 19 سنة، يقول والله ما دار في ذهني ولا ألق في فكري إني أنظر إلى مرأة وأنا عمري 19 سنة، لأني ما أعرف هذا الكلام، ما أعرف إلا الصلاة والمسجد وأبوي من أهل الخير، يقول وأنا في مدرسة القرآن، يعني حياة إسلامية كاملة، ما يدور في ذهني أبدا الكلام. يقول ووقعت يوما من الأيام، بس يقول من الأيام، يقول جئت من الكلية وأنا في سيارة زميل شيطاني قرين من قرناء الشر، يقول وفي الطريق يقول ما وداني إلى البيت، قال هيا نروح السوق. ليش؟ قال بشوف، قال بشوف شو، قال أبغى أشتري حاجة. يقول وأخذني من يدي ودخل سوق الذهب. يقول ورأسا أنا كنت إذا يقول مرت على المرأة ألف وأنصرف بحكم، يقول أحيانا ما يكون دين لكن تعود، ما أقدر أفكر ولا أخجل. يقول لكن هذا الشيطان يقول منذ أن مررنا على أول مرأة بدأ يطلق كلمات ويعاكس بها البنات. يقول أنا موجود خجل لكن استعذبت هذا الشيء، يقول شيء جديد لحياتي، يقول فاستعذبته، يقول ومشيت عليه. يقول اليوم الثاني بدال ما أروح من الكلية إلى البيت رحت للسوق مثل الشيطان الرجيم. يقول ويوم مروا علي بدأت ألمي نفس الكلمات اللي كان يقولها. يقول وبدأت الانزلاق. شوفوا الزاوية الحادة، شوفوا كيف رأسها صدر لكن نهايتها كيلو، فانفرج الزاوية لن تصل الماء والعياذ بالله. فهذا بدأ بكلمة يقول وما أدركت نفسي في يوم من الأيام إلا وأنا أستثقل الصلاة وأنسى القرآن وأكره الإخوان ولا عد أحب المدرسة الكلية يقول طوالي ادور شيء جديد، ويقول وانفتح الشيطان يوم خادني الى الغنى الى هذا الامر، يقول فتح لي باب ثاني في باب الاغاني ما كنت اعرفه ودخلني منه، وفتح لي باب ثالث باب الجرائد والمجلات الخليعه. النهضه بعشر ريال. ايش نهضه؟ نهضه الحمير هذه. لما تشوف الاسماء هذه الكذابه، مجله النهضه ومجله اليقظه، اي يقظه واي نهضه؟ يقظه الجنس، نهضه الزنا والحرام، وبعشر ريال يقول واشتريه بعشر ريال، بينما المجتمع برفع عليه ما حد يشتري. اللي فيها يقظه صح، واللي فيها نهضه حقيقه، فيها نهضه الروح ويقظه القلوب الى بارئها والى فاطرها، هذه ما حد يشتريها الا اصحاب القلوب الصحيحه. اما الدبان البشريه التي لا تاتي الا على النجاسات والفضلات، تشتري المجله بعشر ريال. ليش؟ لان فيها صوره عاهره، صوره بنت ممثله او مغنيه، مادت رجولها ولا قالت بيدها مثل الكلبه، قالت كذا. وعشر وليقظه. يقول وما دريت بعد، يقول سته اشهر الا وانا في اتجاه اخر غير الاتجاه الذي كنت فيه. يقول وتشاء اراده الله، تداركني عناية الله في لحظة من اللحظات وفي جلسة من الجلسات، اي نعم، يقول وارجع والحمد لله. فانتبه انتبه، ترى القضية خطيرة جدا، لا تتزهر، لا تعتمد على انك كنت مؤمن النبي، لا لا ثم لا، الشيطان والله ما يدرك ما يتركك، والشيطان حريص ان يجلب عليك بكل وسيلة. احمد بن حنبل امام اهل السنة اللي مات واحتجت الدنيا كلها لموته رضي الله عنه وارضاه لمواقفه العظيمه، لما جاء في الموت كان يقول له قل لا اله الا الله، فيقول لا لا بعد. فلما افاق قالوا يرحمك الله يا امام، نقول لك قل لا اله الا الله، فتقول لا لا بعد. قال لا ماني اكلمكم، جاءني الشيطان فقال لي فتني يا احيمن. يقول فتني، يقول يريد ان يصطادني في اخر لحظه بادخال العجب والغرور الى نفسي، فاقول نعم يمكن يصدني في تلك اللحظه، فاقول له لا لا ما فتك يا عدو الله، بعد العداوه قائمه بيني وبينك الى ان تخرج روحي والحق بربي، هناك ما تقدر عليه. ونحن الان لا، بمجرد اصبع عند الواحد شويه طوالي عندها امن، يمكن يقول والله ما يهمك انا اسمع الاغاني ولا تضرني، دجال كذا والله انت اسمعها وانت خرب، وانا يا شيخ النساء ما يهمني اجلس مع النساء لكن قلبي لطيف. يا شيخ قلوبكم انتم اليوم، انا اجلس مع الحريم وقلبي نظيف. الله اكبر، قلبك انظف ولا قلب الصحابه؟ قلب المراه اللي تنظر لها او اطهر ولا قلب الصحابيات اللي يقول الله فيهم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب؟ ليش؟ قال ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اطهر قلوب على وجه الارض قلوب الصحابه وامهات المؤمنين، وبالرغم من هذا يقول الله من وراء الحجاب. ويجي واحد من حزاله الحزالات يقول ان قلبه نظيف اذا تلفت في النزوع، والله لو ان القلب نظيف ما نظرت الى ما حرم الله، ولكن في قلوبهم مرض كما قال الله عز وجل لئن لم ينتهي الذين المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض الزنا، مرض حب التبرج، مرض حب الوجوه اللامعه، مرض حب الاصوات الرخيمه، المجلس اللي ما فيه مره مجلس ناشف، مجلس معقد ما فيه طعم ولا ملح، نبغى مجلس مشترك، هؤلاء مرضى بمرض الزنا. قال الله عز وجل والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. زملاء السوء انتبه، إذا رأيت زميلا سيئا فاحذر منه حذارك من الأسد، حذارك من الأسد. سئلت مرة وأنا في مكة قبل أسبوعين أو ثلاثة، واحد يسأل يقول لي، يقول أنا شاب طيب ومهتدي وملتزم والحمد لله، لكن معي زملاء أربعة أو خمسة يسمعون الغناء ولا يصلون ويستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنا عليها. يقول وأنا في صراع معهم ولا أقدر أسكن إلا معهم لأنهم من الجماعة، يقول ما أقدر أخذ لي عزبة وأروح لوحدي، أنا معاهم فماذا أصنع؟ فقلت له معك ثلاثة من الجماعة، لو جاءك يوم من الأيام رحت من الدوام أو من الدراسة هو يدرس الكلية، وإذا بك تفاجأ أن ثلاثة هؤلاء كل واحد معه تقرير طبي، قالوا والله اليوم سوينا بحث في المستشفى واتضحوا ان واحد عندهم منهم في ايده، وواحد عنده سرطان، وواحد عنده سل. هيا ايش رايك يا زميلهم الثالث الرابع تجلس معه تاكل وتشرب معه؟ والله ما اتبع ولا تقدر تلفت فيهم في كل الكذبات. الله انت ايدك اعوذ بالله، وانت سرطان وانت سل. والله يا اخواني ما تعرفون يا جماعه الخير، هي نعم تعرفون هذه الحجر الصحي مطلوب والنظافة من الإيمان، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، وأنا بالرغم من إعزازكم لي وإعزازي لكم وأنتم من الجماعة، لكن هذا قضاء الله وقدره وأنا أعتذر. والله من اليوم ما أقدر أتغدى معكم من اليوم، والله ما أتغدى معهم ذاك اليوم. وإذا مديت يدك عليهم ويدك قدامك شوف الإيد في رأسي ذا، وشوف السرطان في كفنا، وشوف السل في نهر ذاك طبعا، ورأسا تبتعد منهم. طيب هذا في الأمراض الحسية. ايش رايك في واحد عنده ايدز في اخلاقه، يحب النساء ويحب الاغاني والزنا، واحد عنده سرطان في عقيدته، عنده شك، شك في الدين، شك في الله، شك في الرسالات، شك في الاديان، في صلاحيه الاسلام، واحد عنده سل والعياذ بالله في ايمانه، هذا اخطر ولا ذلك؟ والله الذي لا اله الا هو ان هؤلاء الثلاثه اخطر الف مليون مره من ذاك. هذا خلاص غايتك لو جلست معه انك تموت، لكن هذا اذا مت وانت معه على قد أعداك بسرطانه وسله وديده في دينه وداك جهنم، وداك النار، أهلكك في الدنيا والآخرة. فليش تجلس مع واحد تعرف أن عنده فساد في عقيدته؟ احذر ثم احذر، انتبه يا أخي الشاب، لا تجلس إلا مع من تعرف أنه سليم ومعافى في عقيدته وفي أخلاقه وفي دينه وفي إيمانه، صافي اجلس معه. وقد تقول أنا أبغى أهديه، هذا تروه مدخل ملف ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. شيطان يجي بعض الناس يقول يا شيخ اصبر على الناس، متى ينبغي لك؟ ينبغي لك انك تصبر اذا اولا اصبحت عندك حصانة، اصبحت عندك مناعة، قوة ايمان، قوة علم، سعة اطلاع، معرفة للشرور. ثم تجي على ناس تطلع فوق هناك وتمد لهم حبل، ولا تنزل الى مستنقعهم وتمطهم، فإن شفت انك بتمطهم فالله يعينك، وإن شفت انهم بيمطونك فك الحبل لهم خذ الله يردهم. لان بعض الناس يقول لا انا باش امط امط، فيتعاونون عليه ومطونه حتى يضربون دمعهم، وذاك الساعة لا سلم ولا كرم، بغينا الربح عودنا ربحا، يبغى يدعوهم بعود دعوه، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الرابعة، ان تحذر من رفقاء الثمرات والبشكات والافلام والعشوات في العببات. هذه على ماني شاعر لكن جد، لأن العقبة الحين أكلت فلوس الناس، شوفهم في كل وادي كده معهم التلفزيون والورقة والتيوس المحنوذة، ونعم الله تشتغل والمعاصي تشتغل، وهذه نذير العذاب. ما كنا نشبع يا أخوان، تروحون ضيوف حضارة ما عندنا الحضارة دعي، والضيف لازم يكون حشيب، وإذا ما هو بحشيب تروا راعي البيت بيندره. إذا دخلت وانت ضيف وقعدت تخربط على راعي البيت قال الله يقلعك، بقى أنا أكرمك عليه هيندق، والله ما عنده قلعك. ما عندنا ضيوف حضارة، ما عندنا شيء، ما عندنا الحيوث ولا عندنا البطاح والصحاري، لكن الله أكرمنا، الله أنعم علينا، فإذا ما شكرنا الله عز وجل أنذرنا ورد علينا مثل ما كنا وقت، كما جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الله إني أنعم حتى يرصعون ثم امنع حتى يشتهون. انا عندي بغض ثانية، انا ولا قد وقعت قد انعم حتى ارفعنا، وباقي الثاني نخاف منها يا اخواني، لا حول ولا قوة الا بالله. ما في عقبة ولا في تهم، سم دار من دور بيتك اسمها تهم، وافضيها دفاية تدخل شوية وادخل والله قلنك في تهم، وصل لك ركعتين واخذ كتاب رياض الصالحين او كتاب ابن كثير واجلس في بيتك، فترى السلامة الكرامة في ذا الزمان، لا تظل طالع نازل من قرقل في عمرة ولا في عزة ولا في بلد، ولا انت لا في سبيل الله ولا حرمه. اذا جئت تبغى تموت في رحمة في سبيل الله، لكن بعض الناس حرمه لا لله ولا لغيره، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الرابعة. والخامسة الا هي الخامسة ما عاد بشيء، بقي الخمس الاخرى. من اسباب الزنا وفشو فاحشته وانتشارها التعليم المخترق الذي لا نزال في حفظ من الله عز وجل منه، والذي ينادي المستغربون والفروخ التي تربت في الغرب، يريدون أن ينقلوا المجتمع المسلم إلى تلك المجتمعات، ويقولون ليش حطوا مدارس رجال ومدارس نساء؟ يعني ما في ثقة؟ حل البنت جنب الولد يا شيخ، ولا حط النار جنب البارود والثقة موجودة، ولا تولع النار. هؤلاء الدجالين، التعليم المختلط بين الطالبات والطلاب والمدرسين والمدرسات في المدارس المتوسطات والثانويات والجامعات، وما أكثر هذا النمط في كثير من بلدان العالم الإسلامي، حتى فشل الشر وانحلت المجتمعات وتدهورت أخلاق الشباب لدرجة أن ترى الشابة تمشي بالشارع في بعض بلدان المسلمين حاسرة الرأس، عارية الصدر والرقبة، مكشوفة الفخذ، حقيبتها في يدها وساعدها في يد زميل هذا الفصل، يشيل كتبها وتشيل كتبه ويروحون يداكلون بالليل، مذاكرة من نوع ثاني. التعليم المختلط هذا سبب من أسباب فشو جريمة الزنا، ولذا في أمريكا بلد الإباحية نسبة 56% من البنات الثانويات ما عندهم عذرة، كلهم مفروضات 56%، ما عادش بكار من كل 100 بنت 56 بتقطع الوجه والبقية بالطريق، لأسباب التعليم المختلط، لأسباب وضع النار جنب البارود، ما يجوز هذا. وأيضا من ضمن ذلك مشاركة المرأة في العمل، العمل الوظيفي والعمل التجاري والعمل الصناعي، بدعوى شيطانية إنها شريكة الرجل وإن المرأة نصف المجتمع وإن في إمكان نوفر عمالة. لا، المرأة لها وظيفة تختلف عن وظيفة الرجل، لها رسالة كبيرة جدا في المجتمع، وظيفتها أم بيت وأم أولاد، ولا مانع من أن تتوظف في الوظائف النسوية الملائمة لجنسها، ما في مانع مع الاحتياطات الشرعية، لأنها ما تشترط برجل ولا يدخل أحد رجل مثل ما هو قائم الحمد لله عندنا، ونسأل الله أن يديمه وأن يزيده. لكن تجي سكرتيرة مكتب أو موظفة ويتصل بها زوجة يقول الغداء برد، قد رحت قبل سويت الغداء، قالت والله لسه المدير ما خلت، أنا جالس أنتظرك، هيا من البعض أنت ولا المدير. إذا أنا تدعي مرادك تقول ماني باجي، من المدير عاد داعي والله ما جيت، وأنت تطبخ الغداء، أي حياة هذه؟ أي حياة؟ والله ما هي حياة. بهالطريقة وبهذا الأسلوب وقع الشر وانتشر الفساد وتفشى الزنا عن طريق التعليم المختلط وعن طريق العمل المختلط، ويضللون المرأة المسكينة. هذه المرأة حقيقة هم أعداؤها وليسوا أصدقائها، هم أعداؤها يريدون أن يستمتعوا بها بكل طريق، ولذا يخدعونها. والمرأة مسكينة تحب هذه الشعارات، قالوا تحرير المرأة، قالوا إطلاق المرأة، إشراك المرأة، تنوير المرأة، بحجة إنها تشارك الرجل، المساواة مع الرجل، أي مساواة؟ المرأة لها تركيب ولها وظائف في الحياة يختلف عن تركيب وظائف الرجل. طيب نبغى مساواة بين الرجل والمرأة، إذا صحيح تبغون تساوون المرأة بالرجل، نقول طيب إذا حاضت المرأة شهر يجب أن يحيض الرجل شهر آخر علشان المساواة، وإذا حملت مرة أنت تحمل الولد الثاني ولا تحمل دائم هي وأنت غير كذا أمير، وإذا نفسك تنفس أنت، هذا ممكن؟ الله عز وجل خلق المرأة وركب فيها قدرات وإمكانيات ملائمة لوظيفتها، ولكنهم أخرجوها وحملوها مثل ما يحملون الرجل فوق ما حملها ربها، فتجدها تعمل في المصنع وبطنها جاي كده، تعمل في المصنع وهي حائض، والحيض يغير مزاج المرأة لما يفرز أشياء منها، فهم ينادون يقولون إننا نحررها، وهم الحقيقة يدمرونها ويعذبونها. والله ما صانها غير الإسلام، وما حماها خير الدين، خير الدين حماها وهي بنت، ورعاها وهي زوجة، وحفظها وهي أم، لكن دولة لا، رخيصة إلى أن يعني تنضج ثم يستغلونها ويمصقونها إلى أن تذبل ثم ينطرونها كالحناء، خلاص إذا غلقت 40 ما عاد لها كرت أبدا في المجتمع. ليش؟ انتهت، ذبلت، ذهبت لمعتها لا قيمة لها عندها. فلا لا ثم لا لموضوع عمل المرأة في غير مجال النساء، لأن هذا يؤدي بالطريق بالنهاية إلى جريمة الزنا. فإذا بين المكتب موجودين يقولونهم إن وجود المرأة يساعد على كثرة الإنتاجية، فإن المكتب إذا فيه 4 موظفين ومعهم سكرتيرة فإنهم يلزمون مكاتبهم طول الدوام، ما يخرجون يروحون مرة. فنحن ناهب لهم هذه اللصاقة مثل اللصاقة للدباء على جانب تقطعهم على المثل، يقعدون يشتغلون وضيعنا الدين، نخليهم يشتغلون وينتجون ونضيع الدين والأخلاق. هذا غلط، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واحد. الثاني من أسباب فشو جريمة الزنا إلغاء العقوبة الشرعية المقررة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزاني والزانية في كثير من بلاد المسلمين، واعتبار الموضوع بسيط، يعني زنت ما في شيء، هذا لا يعاقب عليه القانون. طيب وش يعاقب عليه القانون؟ إن كانها زنت يعني باختصار، وكان واحد جبرها هذا ما ينفع. أما إذا هي راضية فما يعاقب عليه القانون. لا إله إلا الله، ألغوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا ترحمه ولا ترحمه، لأن الذي شرع هذا الله هو أرحم الراحمين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ألغوا العقوبات، فلما ألغيت العقوبة فشت الجريمة، لم يعد هناك مانع ولم يعد هناك جزاء صارم يحول بين الإنسان وبين الوقوع بهذا الشر، وأيضا الفرص كلها ممكنة والأمور كلها متاحة، فأوجدوا كل سبيل. ثم بعد ذلك طبيعي أنه ما يقيم الحدود، ففشت جريمة الزنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم يقولون إن هذه الجريمة العقوبات الشرعية لا تلائم إنسان العصر، يقولون العصر هذا عصر الحضارة أو عصر الخسارة والحظيرة، عصر التقدم والرقي، ولكن إلى جهنم. الإنسان فيه أصبح ناضج ومثقف وما عاد يليق بنا أن نجلد ظهره أو أننا نرجمه، يجب أن نغير، يقولون هذا نظرتهم، لأن هذا شيء من القسوة والوحشية. ونحن نقول لهم بمنطقهم، هذا الزاني وهذا الزاني، هذه الزانية عضو مريض في جسد هذه الأمة الإسلامية، والعضو المريض الذي ينتشر ضرره إلى الجسد توصل العقول باستمرار بيش باستئصاله وبتره، أليس كذلك؟ الآن لما تروح عند الطبيب ويرى في أصبعك ألم أو يرى في بطنك زائدة، أليس يوصي بفتح بطنك وتوقع له أنت ورقة مستقبل مقدم إني موافق على إجراء العملية وإني لا أطالب الطبيب بأي مسؤولية في حالة وفاتي؟ هذه ما هي قسوة وحشية؟ أن يهدرك وأن ينتزع يشق بطنك ويشل منك شيء أو يقطع يدك أو رجلك؟ نعم هذه قسوة، لكنها رحمة بالجسم، فنحن نكتو على العضو رحمة بالكل، ولا نسميها قسوة في عرف الأطباء وكذلك في عرف الشرع. نحن نكتو على الفرد الفاسد الزاني فنجلده إن كان ذكرا، ونرجمه إن كان محصنا، ونكسو على السارق فنقطع يده إنها يد آثمة، يد دنيئة، يد قذرة، ونكسو على القاتل فنقتله. ليش؟ رحمة بالمجتمع، رحمة بالجسم الكلي. وكم نقطع على يده؟ ما قطعنا كثير، خلاص إذا امتلأت القلوب بالإيمان وعرفت اليد هذه إنها سوف تقطع ما يجرك. لكن إذا رحمنا يد واحدة وما قطعناها أهلكنا المسلمين كلهم وأشعنا السرقة في المجتمع كله. ليش؟ إن رحمنا يد، ففي سبيل رحمتنا بواحد ضحينا بالأمة كلها. ولهذا يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. شوف كيف الكلام، يقولون في الجاهلية القتل أنفى للقتل، لكن الله يقول في الشرع ولكم في القصاص حياة، في الموت حياة، الموت في حياة، هذه متضادة. نعم في موت هذا حياة للآخرين. فلا ليست الحدود الشرعية التي تطبق على الجناه بقسوة، وإنما هي رحمة بهم في تطهيرهم من عذاب الله في الآخرة، ورحمة بالمجتمعات حتى تصان من تفشي هذه الجريمة المنكرة. ثلاثة من أسباب فشو جريمة الزنا: الدعايات الشيطانية المغرضة التي يروجها أعداء الإسلام ويشنونها حربا ضروسا على تعدد الزوجات، ويصفون الدين انه يعني مو صحيح انه يبيح تعدد الزوجات، وهم بهذا يريدون ان يضيقوا واسعا وان يعرضوا العديد من الفتيات الذي كان بالامكان ان يستوعبون عن طريق التعدد، فيقولون لا ما بيش تعدد، علشان تبقى ما يجيها خاطر، ويمر عليها 20 سنة ويتمر عليها 30 ويبدأ العد التنازلي لها 35 40 وما جاء احد، ايش تسوي بعدين؟ تكسر هذا الباب وتفتح باب الزنا. ولو كان رضيت بان تكون زوجة لرجل مع اخرى لكان خيرا لها، لان الذي شرع التعدد هو الله، والذي خلق المرأة هو الله. الا يعلم من خلق؟ الله يعلم ان المرأة تتحمل، وان في امكانها ان تسير فيه بدون اي كلف عليها، ولذا شرع. والله لا يظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ولكن بالتلغيم النفسي ضد التعدد اقنعوا الفتيات المسلمين انه اذا جاء الرجل يبغى يتزوج وعنده زوجة، كانت ببغى، ليش؟ كانت معها المرأة، مش عليك المرأة، الله بعلى 4 نساء تزوجي به وتتعدين به. وكم كثير ممن جرب قضية الزواج بمن عنده زوجة وسعدت سعادة أعظم من سعادة تلك التي تزوجت برجل ليس عنده إلا واحدة. كثير من الفتيات العاقلات قالت ما أبغى واحد يبحط في شهرين ثم ينطلي ويمشي، لا أبغى واحد عاقل يعرف قيمة المرأة ولو معه 2 ولا 3، فتزوجت فسعدت وذيك عين إلى إن جاءها واحد مثل ما سوى فحطها وبعدين قال نصر حاجة، وذيك عين قالت ما بقى فنجاها إلى خاست، ولما خاست طاحت، وإذا طاحت ما عنده إلا أحد. أنت الحين لما تشتري فاكهة منين تأخذها؟ تأخذها من الغصن، لكن لما تمر تحت الشجرة وفي واحدة طاحت من 2 ولا 3 عاتم بيدك عليها تقول هذه فربانة قد شمتها العميل وقد شمتها هذه ما عاد أبغاها، أبغى شيء جديد، أبغى شيء نظيف. فلا، تعدد الزوجات من محاسن الدين الإسلامي، كما قال شيخنا محمد الجكني الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو يتكلم على قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقال إن الله هدى بهذا القرآن إلى أفضل شيء في العقائد، في الآداب، في الأخلاق، في المجتمع، في الاقتصاد، في كل شيء، ومن فضل ما هدى الله إليه هذه الأمة أن أباح لها التعدد، فإنه من محاسن دين الله، من محاسن دين الله أن أباح التعدد لظروف، لأن الدين الإسلامي يتعامل مع الأحداث من منطق الواقعية، مو من منطق السطحية ولا مبالاة، لا، هو دين رباني وسيواجه بمشاكل اجتماعية لا بد من حلول لها. ايش يقول للمشاكل هذه؟ يقول ما ندري عنها، نقف منها موقف المتبرجين؟ لا، لا بد من حلول. ما هي الحلول؟ هذه الحلول في دين الله. يتزوج الرجل بامرأة وبعدين هذه المرأة لا تفيد متطلباته، عنده طموحات نفسية، عنده طموحات جنسية، ومرأة ما تفيد متطلباته، ايش نقول له؟ نقول عش مكتوما طول حياتك، ولا روح بالحرام، ولا تعدد زوجة ثانية. ايش الافضل؟ يتعدد. يتزوج انسان بزوجة ثم تمرض عليه مرضه، هل من المنطق والعقل والعلاقة الانسانية انه اذا مرضت يخليها يطلقها عشان يتزوج ثانية؟ ولا يبعد مريض معها طول حياته ما يستطيع رجل، ولا يبعد معها بعلاقة زوجية ويروح يزني مثل ما في الغرب الان، الزوجة واحدة و يسمونهم لا الصديقات، الزوجة واحدة وصديقات، ليه يسمون اللي يزني بها يقولنا صديقة، دير دير دير مدري دير ايه يعني صديقتك وتدخل المرأة الصديقة على الزوجة وهو جالس وياها وتقول من فضلك ابغى نجلس شوية انا وانت فيقول له هذه عن اذنك يعني ايش رايك اروح مع صديقة تقول تفضل فيروح بدار ثاني هو صديقة صديقة ابليس والعياذ بالله فتعدد الزواج من محاسن دين الله الذي هدى الله اليه هذه الأمة لأنه جاء في القرآن نعم يقول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولكن لا ننسى أن نضيف إلى أن من شرط التعدد العدد وأن الصورة التي ظهرت في المجتمعات وشوهت صورة التعدد ليست من أمر الإسلام وإنما هي من تطبيق أبنائه الجهل به حينما يتزوج الإنسان بزوجة جديدة فينسى زوجته الأولى ويهملها ويرفض أولاده الأولين ويتركهم ولا عديديهم في الوظيفة الصناعية أو التجارية أو السكرتارية أو بائعة أزياء أو عارضة أو ناسخة آلة هذه سبب كبير من أسباب فشو جريمة الزنا لأننا أخرجنا اللحم الرخيص وعرضناه للكلاب الجائعة والكلب الجائع إذا شاف لحم عاري ورخيص طمر به ما يدري لكن يجب أن يصان اللحم هذا وأن يداد الكلب له إن الرجال الناظرين إلى النزاع مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان لا تترك أحدا بأهلك خاليا لو كان في النساك مثل ابنني لو كان أعبد خلق الله ما في أحد كامل على المرأة هذا سبب والسبب الثاني إلغاء العقوبات التي قررتها الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية التي يعني ترحم المجرم بالزنا وتقول هذه مارس حرية شخصية وإذا كان ما هو مقصود فلا فيها شيء وإذا فيها شيء بسيطة سجن يومين ثلاثة وبعدين فكوه هذه ساعدت على فشو الجريمة لأنه من أمن العقوبة أساء العمل الرابع أو الثالث من أسباب فشو هذه الجريمة الدعايات المغرضة التي روجها أعداء الإسلام وبثوها ونشروها وأقنعوا بها شبابنا وشباب وشاباتنا في أن التعدد ما هو دين حتى تعطل طل يعني شريحة كبيرة من شرائح المجتمع تعطلوا على الزواج بحجة أنها تبغى واحد فاضي من أين نجيب لك واحد مفصل ما عين أحد أقبلي نص رجال ولا لاش بيت نص ولا لاش وإذا صبرت على الليلة في الليلة الثانية بيجي ويجي قد له طعم قلنا هذا في كل ليلة هو ما عش بتمنى دين فلا تعدد إن عندك بنتين ولا خذ ثلاث وإن كانت بعد خذ أربع الرابع من أسباب فشو جريمة الزنا بعض الإخوان يقول قرأتي كذا يحسب المرأة تشوفه ما أحد يشوفه ترك في المسجد لا حول ولا قوة إلا بالله تعقيد الشباب من الذكور والإناث من الزواج المبكر قالوا لا بد من تأمين المستقبل البنت كلما جاء خاطب قالت لا ليش قالت أبغى أمن المستقبل أجل الرجال شركات في الجيب إذا بغينا طلعنا على حساب وردت الأول والثاني والثالث وبعدين أمنت المستقبل وترقب إليه طاحت سنونها ما جاء واحد وراح المستقبل أو طلوا واجب المستقبل في الزواج ما في الوظيفة ولا في الدراسة إذا جاء الزوج الكفء فتزوجه البني طوالي وبعدين كل شيء يندرج الدراسة ممكنة وإذا جت وظيفة ممكنة وما جاء وظيفة فالله لا يردها قد عاش أمهاتك من فاطمة بنت محمد إلى يومنا هذا بدون وظيفة وما مات حد جوع منه بل ما سارت المشاكل إلا بالوظيفة إذا قد المرأة هناك تقول قد معي رصيد وقدني أنا ما تقبل من كلمة إلا ترد لك الصاع صاعد لأن قد معها وظيفة لكن لو ما معها وظيفة صبرت عليك وما على مرك وعلى حلوة فلا لا ينبغي للمرأة أن ترد الزوج إذا جاء وكذلك الولد لا يجوز له إذا أحس بحاجة ورغبة في الزواج أن يتأخر بحجة تأمين المستقبل فالمستقبل بيد الله أي نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إذا تزوجت من ضمن الثلاثة الذين حقوا على الله إعانتهم الناكح الذي يريد العفاف فإذا تزوجت وأنت تريد العفاف وستر دينك وحفظ إيمانك كان الله بعونك وبعدين لن تمنعك الزوجة من مواصلة دراستك، بل ستكون إن شاء الله من أكبر الأعوان لك على مواصلة تعليمك. وقد رأينا بالواقع والتجربة أن من تزوج كان في دراسته أكثر نجاحا ممن لم يتزوج. فهذا التعقيد بين الجنسين من الزواج المبكر بدعوى أن الزواج المبكر يحطم المستقبل ويقضي على الهبه، لأن هذا تعقيد للحياة حقيقة. هذا رابع. أدى هذا إلى أن الشاب مدام ما تزوج يبحث عن الجريمة، أين يصرف شهوته وليس لديه إيمان يحجز عن المعصية، فلا بد من أن يصرفها. إن وجد في بلد ما يصرفها صرفها، ما وجد قطع تذكرة وسافر في عطرة الربيع ياخذ عمره. وين؟ قال في سريلانكا، في كازابلانكا ياخذ عمره، يروح يعج يجي إن كان مع أهل الدين ولا لحظة ما عاد مع أهل الدين شيء، يقول له إسفارة إلى النار والعياذ بالله. ويجي من هناك يعلم زملاء ويجمع أخوانه، أوه شفنا عجاز، لا إله إيش شفت، شفت لعنة الله ورسوله، شفت جريمة الزنا، شفت جريمة الخمور، حماك الله في بلد الإسلام وصانك في مهبط الرحل الرسالات، فتترك هذه الحماية. عباد الله يشدون الرحال ويحجزون الشقق ويذهبون إلى بيت الله وإلى مسجد رسول الله ليتعبدوا في هذه الأيام الطيبة، وأن تذهب إلى البلاد الخبيثة التي فجت فيها الجريمة وتعبدت فيها أساليب الفسق من أجل تنهل منها كالكلب الجائع، ثم تجي تعلم أبناء المسلمين لا إله إلا الله. هذا بسبب إيش؟ لأنه ما تزوج. لكن لو تزوج وهو صغير كان ما عاد يروح مكان، بتكون سريلانكا عنده في الغرفة، إذا راح راح عنده في البيت. خمسة، وهذه آخر وسيلة من وسائل التي ساعدت على فشو جريمة الزنا، تعدد وسائل منع الحمل. تعددت هذه الوسائل وكثرت، وأيضا الإجهاض والعقاقير التي تنزل الجنين جعلت أهل العهر والزنا يمارسون هذه الجريمة بدون خوف من نتائجها. وساعد على هذا فشو هذه الجريمة هذه العشرة أسباب، الخمسة التي قلتها في الندوة الماضية والخمسة التي قلتها في هذه أو في هذا اللقاء، هي مجمل الأسباب التي تساعد على فشو هذه الجريمة، وهي التي هبطت بالمجتمعات المسلمة من قمة عفافها التي أراد لها الإسلام إلى حضيض التهتك الفاجر والانحلال الخلقي الآثم الذي أراده لها أعداء الإسلام ليسهل القضاء عليهم. إذا انحلت الأخلاق رحلت القيم وتدمرت الفضائل وانهزت العقائد، وأصبح الناس رعاء غزاء كالغنم يسوقهم واحد. لكن إذا في قيم وفي مبادئ وفي عقيدة وفي دين يصبح الرجل أمة، ما تستطيع عليه الأمة لأنه قوي في دين الله عز وجل. ولكن ماذا نقول؟ لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يمكن القضاء على هذه الجريمة التي فشت في بلاد المسلمين إلا العودة إلى الله، العودة الصادقة إلى شرع الله، العودة إلى دين الله، وهناك يفرح المؤمنون بنصر الله. أما إذا استمرت المجتمعات في بعدها وفي طريق غير طريق الصحيح الذي يوصلها إلى الله، فهناك لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحمي مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين وبنات المسلمين وجميع المسلمين من شاد الداء الفاشل المتفشي ومن هذه الفاحشة الكبرى، وأن يحمي لهم أعراضهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يؤذن، ثم بالرغم من انشغال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح بمتابعة إخراج النتائج لطلاب الكلية، إلا أنه جزاه الله خيرا آثر أن يقتطع هذا الوقت من وقته ليؤنسنا في هذا المجلس المبارك، وسوف نعرض عليه إن شاء الله الأسئلة بإذن الله عز وجل. السؤال الأول يقول: نحن جماعة ذهبنا إلى رحلة وحان وقت صلاة العشاء، فقلت للجماعة الذين معي في هذه الرحلة هيا بنا من أجل أن نصلي صلاة العشاء في وقتها، فقالوا لا بل نؤخرها. فقلت لهم لماذا؟ قالوا إن فيه حديث أنه لولا أن أشق على أمتي لأخرتها، يعني صلاة العشاء. فيقول نحن جماعة لا نلتقط أحد بتأخيرها، فتأخيرها أفضل، وصلينا في حدود الساعة 9:30، فهل هذا صحيح؟ وهل صلاتنا جائزة إن شاء الله، بالعلم بأن الجماعة الذين كانوا معي كلهم متدينين والبعض بهم من طلاب الشريعة وخريجيها؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره واتبع هداه. أيها الإخوة الأحبة في الله، أحييكم جميعا في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهنيئا لنا في هذه الجلسة المباركة شيخا وتلاميذ. أسأل الله عز وجل أن يجزي أخي الشيخ الفاضل المبارك سعيد المسر خيرا، وأن يثيبه وأن يبارك في جهده وجهاده، إنه على كل شيء قدير. ويعلم الله أيها الإخوة الأحبة، لولا أن أخي ألح علي في هذه الدعوة لكنت تركت لكم هذه الجلسة المباركة فلأقطعها عليكم، وقد اشرأبت نفوسكم إلى استماع الشيخ، ولكن على أي تحملوني، فإني إنما أردت أن أسهم في الخير والإسهام فيه أمر مطلوب. ولقد تركت إخوة لكم في الكلية والكل غاضب لتبكي لهم في هذه الساعات الحرجة، لكن نظرا لأن أخي سعيد أصبح الله حالي وحاله وبارك في وفيه حيث ألح علي، فإني لا أجد لي عذرا أن أعتذر عن هذه الجلسة المباركة، وقد اشترطت عليه أن أجيب أنا على سؤال وهو على سؤال آخر حتى لا أقطعكم من هذا الشيخ المبارك، فأثابه الله وبارك فيه. وإذا كنت مباركا فهو دعوة له إن شاء الله بأن يبارك الله فيه. أما نبدأ الآن بالإجابة عن أسئلة، فأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وهناك أدلة كثيرة تفيد على أن الجدار في فعل الصلاة في أولها أفضل. إما صلاة العشاء فإن الإنسان لو أخرها فإن في تأخيرها خير، ولكن هل ذلك التأخير فعلوه من باب التكاسل والتباطؤ أو أنه من باب طلب السنة؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك تلمسا لفضل التأخير الذي قال عبد النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لصليت به في مثل هذا الوقت عندما خرج عليه متأخرا، أقول أنه إن فعلوا ذلك من باب طلب سنة فضل التأخير لصلاة العشاء، ومعلوم أن تقديم الصلوات في أولها كلها أفضل ما عدا وقت صلاة العشاء، لكن بعض الناس لا يفعل ذلك ابتغاء للسنة وإنما هو انشغال بمشاغله، فكأن الصلاة عنده أمر يعني إنما يفعل بعد أن تقضى الأعمال، فإذا المسألة دائرة على المراد من فعله، فإن كان قد أراد بفعله طلب قبل سنة تأخير العشاء فهو أفضل له إن شاء الله تعالى. كيف نتعامل مع جار أو صديق لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة مع الإحاطة بأنه في تمام الصحة مع كبر سنه وعقله، وهل إذا دعوناه للصلاة في صلاة الفجر مثلا أو هو اعتبر ذلك سببا للإزعاج والقلق فما نفعل به؟ هذا الجار أو الصديق الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة هذا مسكين مخذول عافاه الله، ونسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى صلاته وإلى رشده، فإن صلاة الجماعة في المسجد كما هو معروف من أهم وأوجب الواجبات على المسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في الأحاديث الصحيحة حكمها، وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنقلب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرية والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدد بالتهديد الفاضي، ما عنده الا امر الله عز وجل، لكن منعه من احراق بيوتهم عليهم وجود من لا تجب عليهم الجماعه في المسجد وهم النساء والذريه، والا لو كانوا مثل عمره كان التحريق واجبا عليهم. ولذا نقول لهذا الاخ نسال الله اولا ان يهديه، ونقول لهذا الجار الذي يعني يعاني منه ان تستمر في مرافعته وان تدعو له وان تتلاطف معه، ولا تأتيني بالشدة ولا بالغلبة، وإنما يشعر منك أنك تحنو عليه وأنك تشفق عليه، تزوره في البيت في المرة الأولى والثانية والثالثة حتى يأنبك وتأنبه، ولا تدعوه ولا تقول له شيء أول شيء، فإذا مرة الثالثة أو الرابعة تقول إيش رأيك يا أخي في دير مين قابله، فإذا جاك وفي الموجود تقول يا أخي الكريم إيش رأيك نسمع هذا الشريط، فإذا سمع الحمد لله ما عندك شرك طيب إيش رأيك لما عندنا جالسين نسمع نقرأ هذا الغسل ونجيب له كتاب من كتب العلم فيه فصل حول الصلاة وهكذا، وما دام يسمع فاستمع وليس بالضروره انك تسمع هذه الليله بس صباح تسجد في المسجد، ان جاء ولا قلت هذا ما في خير قلنا له الباب ولا يصلي دليل، هذه ما هي مسؤوليتك يا الدعوه عليك والاجابه على الله، انت عليك هدايه الضلاله وعلى الله عز وجل الباب، اما تبغى الله يكون على مرادك لازم تتكلم والله يجي اليوم الثاني ولا تفضل لا تستمر معه، تقول طيب الى متى استمر؟ تستمر ما دام يقدر، ما دام كل ما قلت له شيء في الدين قال جزاك الله خير استمر، اما اذا حدد منك موقفك وقال يا فلان انت اديتني كل ساعه تدخل علي كل ساعه تعزمني وتقول لي صلاه صلاه ارجوك ما اقول لي شيء بالصلاه ولا تقول، اذا قال لك هذا الكلام قلت وانت من هذه الساعه مهجور بالله لا اكلمك وانت مقاطع فاحذر لله، هذا هو ان شاء الله الحق والله اعلم. والله حقيقة اني ما ودي اجيب لكن استجابة الامر شيء يقول يا شيخ يدخل الانسان منا في المحل ويجد امامه المجلات التي تتربع في غلافها فتاة داعرة، وقد يبحث بين تلك المجلات عن بعض المجلات الاسلامية او غير ذلك، فما رأيك هل يجوز له وما الحكم في ترديد الاغاني دون معازف؟ وقد قال البعض ان التحريم انما هو في المعازف فقط، وقد غنى احد المطربين تفيدة للامام الشافعي وهي دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء، وليس بفرقة موسيقية ولا بعدد من الدائرة. بالنسبة للنظر إلى الوجوه الفاتنة سواء كانت تلك الصور الفاتنة صورة لنساء تراهن بنفسك أو كانت تلك الصورة لامرأة تراها في تلفاز أو سينما أو صحيفة، الكل يفعل في الإنسان فعل السحر، وقد تكون الصورة في التلفزيون أو في السينما أو في المجلة أشد فتكا، لأن المرأة هذه السيئة التي تلتقط لها الصورة يحاولون أن يلتقط الصورة بشكل يجذب الانتباه أو ما يسمونه بالانتباه القسري، بحيث يجد نفسك مضطرا إلا أن تنظر إليها، ثم هم يحاولون أن يخرجوا أفضل محافلها إخراجا هو أبدأ مما تفعله النساء العاديات اللوات أكثر أهولة في الأسواق أو في المحلات العامة. إذن فالصورة التي توضع في المجلات إنما توضع بشكل مدروس لما يسلى بنفس الانتباه القسري حتى يجعل الإنسان منجذبا بحيث لا يشعر إليها، فهي في فتنتها قد تكون أشد من فتنة رؤية المرأة العادية. الكل فيه فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن العين خزن وزناها النظر، والعجيب أن يثبت أيها الإخوة الأحبة عند العلماء المتخصصين في علم العين أن في العينين أكثر من 5 ملايين خلية جنسية، أكثر من 5 ملايين خلية جنسية، وهي التي ترسل هذه الإشارات إلى هذه تجعل المراكز الموجودة في العقل من أجل أن تدغدغ فيها كوامن الشكر وتحرك فيها مراكز الإثارة للإنسان حتى يسقط في أتون الجريمة. وكم رأينا رجلا صار صريعا لصورة لم تكن امرأة أمامه وإنما هي صورة قد يراها في مجلة أو قد يراها في التلفاز أو قد يراها في السينما. وأعداؤنا يعلمون ذلك يقينا. وأنا دائما أذكر إخواني وأظن أن بعضكم قد سمع مني وأعلم أن الأكثر لم يسمعوا أنه في أواخر الحملة الأخيرة للحروب الصليبية الفترة الأخيرة التي تسمى بأنها استعمرت فيها بلاد المسلمين تسمى استعمارا هي كانت امتداد للحروب الصليبية. والآن في بلاد النصارى واليهود يقولون ذلك على وجه الوضوح والجلاء يقولون إن عملنا كان امتدادا للحروب الصليبية. ونحن إلى الآن نعلم أننا من النصارى من على أي حال يا إخواني ما أريد أطيل عليكم فهناك فرق بين الإجابة الفقهية والإجابة العملة في الأرض أبصركم بهذه القضية تفسيرا ربما أفاد إن شاء الله تعالى. أقول أيها الأحبة في المحملة الأخيرة التي جاء فيها النصارى إلى بلاد المسلمين وسميت بمرحلة الاستعمار الذي احتل فواحل الشام قائد شهير معروف اسمه الجنرال من يكمل معي ما لازم تفهموا الجنرال غورو. هذا الجنرال يا احبتي لما وصل الى فواحل الشام جاء بما ياتي به المحارب ببواري ضخمه مليئه بالاسلحه مليئه بالمدمرات ياتي به المحارب لا غرابه ان ياتي محارب من مثل هذا فهذه مهمته ما جاء من اجل ان يستريح او ان يتنزه وانما جاء ليقاتل. لكن الغريب انه جاء معه بارجه مليئه بنساء بارجه مليئه اعزكم الله بالحق. فسالوه يا غورو انت جئت من اجل ان تتاجر بالرقيق الابيض ام جئت من اجل ان تحارب؟ فقال مساكين انتم لا تعرفون حقيقه هذه الامه الا تجربه مئات السنين وخاصه تجربه لويس الكافر الذي انهزم في المنصورة 1254 ميلادية أثبتت لنا على طول السنين أن هذه الأمة الإسلامية وهم يسموننا بالأمة المحمدية هذه الأمة تفعل فيها المرأة والخمرة أعظم مما تفعله الجيوش الجرارة. إذن هم يسكنون يعرفون هذا الأمر وكأنهم يعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة هي أشد عليهم من النساء. ولهذا يحدثني بعض إخوة لي عندما أزور هذه البلاد الكافرة لإلقاء بعض المحاضرات على طلابنا يقول لي والله إني لأعجب وأرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الطلبة من بلاد المسلمين طبعا الطلبة الفساق الطلبة الفجار عندما يصلون إلى بلاد الكفار أول شيء يبحث عنه هو ما يسمونه بالدائرة لكن يسمونها عندهم بالصديقة أو يقولون لها الجيرفريند يعني الصديقة يعني أول ما يبحث عن فتنته وهي المرأة. بينما إذا جاء اليهود أول ما ينزل إلى سوق المال يبدأ يتاجر لأن فتنة بني إسرائيل في المال فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا إخوتي أن المسلم إذا ما رأى هذه الصور أنا سمعت كلاما لطيفا جيدا جميلا يا أخي سعيد في هذا الباب إنه أن فرض في أن يستعيذ لله من الشيطان أن يصرف نظره. لكن بعض الناس يصاب بالغباء فيقول والله بما أني أجد في المكتبات صورا إذا ما أذهب إلى المكتبة كفر الله خيرك. هذا النوع من الغباء أريد أن يرقى عليه ولا يقع فيه. أخي يدخل المكتبة وفتش عن المجلة التي تريدها أو عن الكتاب الذي تريده واصرف نظرك بقدر الإمكان وإياك أن تقول له بمجرد أن رأيت صورة في مكتبة إذا أنا لا أذهب إليها وأقاطعها. أقول لا اذهب وابحث عن المجلة التي تريدها أي الكتاب الذي تريده حتى ولو كنت قد رأيت شيئا من الفتن والمحن. ونحن نعد ذلك بابا من أبواب الفتنة لك يا الله لدى صدقك واحتسابك وصبرك وتحملك. ولو لم يكن ذلك كذلك لما شرعت الدعوة في بلاد الكفار، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى سوق عكاظ من أجل أن يقول كلمة الحق في وسط هؤلاء المشركين، وكان يرى صورا باطلة على يده وعلى يساره، كان يرى صور. فبالمناسبة كان في قريش من السقوط في الأخلاق بشكل لا تصوره عقل، وكان في العرب صورا من السقوط في الأخلاق. كما ننكر أن أخي سعيد عرض لكم هذا الأمر، لقد كان البغايا ضعنا لهن أعلاما في وسط مكة ويأتيهن الناس، هكذا كان الأمر. يعني ليست المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع نقي فكان لا يتعامل إلا مع النقاء والصفاء، كان يجد أمامه عوائق وشدائد ومصائب، لكن المؤمن يصبر على ذلك كله ويرمي به جانبا ويتكل على الله ويأخذ ما ينفع. ترديد الأغاني بدون معزف. إيه أحسنت. هناك فرق بين كلمة أغاني وكلمة أناشيد. ارتسم في ذهننا في أذهاننا أن كل صوت محسن فهو غناء. الحقيقة لا يا إخوان، لأن كلمة أنشد في حتى في مدلولها اللغوي أنه عبارة عن إلقاء للشعر بغير الشكل العادي، يعني لابد أن يكون مرنما. كان لي شيخ اسمه الشيخ فهد بن حميين، أسأل الله أن يمد في عمره، ودرسنا في الرياض، كان يدرسنا العقيدة وفي بعض الأحيان يدرسنا الفقه. هذا الشيخ إذا ترنم بقصائد ابن القيم لا تكاد تسمع أجمل من صوته ولا أحلى من إلقائه. أنا أجد لذة كبيرة جدا في استماع للشيخ عبد الرحمن الحماد عندما يقرأ علينا، وخاصة عندما يقرأ علينا بعض القصائد، ولا يقرأها قراءة مسرودة، يقرأها قراءة بنغمة أنتم تعرفونها، تلك النغمة النجدية الجميلة. فمن قال أن ذلك حرام؟ فإذا إذا قال إنسان شيئا من الشعر وترنم به فلا بأس في ذلك أبدا، وإنما يصبح حراما في حالة من الحالات الخمس التالية. أولا أن يكون صوت امرأة عند رجال، أو أن يكون صوت رجل مؤثر يخشى من صوته عند النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش بعد أن ترنم بصوته يحب الإبل، قال يا أنجش لا تكسر القوارب، انت زودتها شوية. هناك يعني لما زادت المسألة قال له كسر، لكنه في الأصل غير محرم. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعراء ترنم به الإبل تتحرك، لأنه يعجبها أن تسمع الحداء، وهو الشعر شو يسموه في شيء من الترنيم إذا كان صوت رجل عند النساء. الأمر الآخر أن يكون مدحا مبالغا فيه، أخرج الإنسان عن إنسانيته وأعطاه أوصافا لا تليق إلا بالله عز وجل، كمثل قول ابن هانئ قبحه الله فاحكم فأنت الواحد القهار. يعني على حال ما أريد أقول لكم بأبياته كاملة، ويقولها لواحد من الإسماعيلية الكفرة الباطنية الذين حكموا مصر في يوم من الأيام. فمثل هذا الكلام لا يجوز. الأمر الثالث أو الرابع أن يكون فيه شيء من الذم المقذع، الذم الذي تساقط فيه الإنسان ووصف الناس وصفا جرحهم فيه. نعم، لهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه الحطيئة قال له يا حطيئة دع الشعر، قال يا أمير المؤمنين إذا يمنت عيالي وأنا بحصل عيش منه، قال إذا كنت ولا بد فاعلا فدع المقذع منه، دع المقذع لا تتكلم لا تسوء سر مقذع. هذه في قصة الزبرقان مع الحطيئة المشهورة، فالزبرقان للنذر مع الحطيئة، فقال له عمر رضي الله عنه دع المقذع منه، قال وما المقذع يا أمير المؤمنين؟ قال أن تقول آل فلان خير من آل فلان وآل فلان أسوأ من آل فلان. قال والله إن أنت أهجاني يا أمير المؤمنين. على أي حال وعند ذلك صايمه عمر رضي الله تعالى عنه واشترى منه أعراب المسلمين. على أي حال أقول يا إخوتي أن الصوت المجرد الذي يقوله الإنسان يترنم فيه ببيت من الشعر أو حتى يكون مجموعة يقولون أبياتا من الشعر كبعض الأناشيد التي تلقى في المحافل وفي المنتديات يسويها بعض المؤسسات التعليمية، أقول إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. أنا الظاهر طول يقول أنا طالب أدرس بإحدى الكليات وأحيانا أزور زملائي في سكن الجامعة جامعة الملك سعود وأشتري بطاقة للعشاء بثمن رمزي كالطلاب، فهل علي إذن وأنا آكل في السكن للجامعة ولم أدرس في نفس الجامعة؟ جزاكم الله خيرا. ما أدري لا أجيب لأن هذا نفس الشيء. الهبات المقصود الهبات المحددة من بيت مال المسلمين، وهب بيت مال المسلمين لنوع من الناس عطاء محددا، كما يقال قد وقفنا هذا المبلغ من المال على طلاب علم الشريعة، قد أوقفنا هذا المبلغ أو قد اقتطعنا هذا المبلغ من بيت مال المسلمين لمن يدرس في كلية الطب، وهكذا يصبح هذا الحق المقتطع من بيت مال المسلمين حق فقط لمن اقتطع له، فإن جاء رجل من خارجهم وانتهبه اعتبر في ذلك منتهبا ومختلسا. فإذا لا يجوز لك يا أخي أن تذهب لتأكل بهذه البطاقة لأن ثمنها رمزي، ثمنها ريال والدولة تخسر عليه 20 ريال، من أين أخذت هذه 19 ريالا؟ وانتبهوا لقضية الطعام. أنا دائما أقول لكم مقياس، شوفوا مقياس، أتريدون أن تعرفوا أن مقياس الحقيقي للرجل الصادق من غيره؟ الحرير والقريشة، النساء والمال، فإذا رأيتم فيه عفة في هذين الأمرين فاحكموا عليه بالعفة، هذان الوصفان هما منعطفات شديدة جدا في حياة الإنسان. فإذا انهزم أمام المال أو انهزم أمام النساء فاعلم أن المسألة فيها ضعف، وإذا ثبت في هذين الأمرين فاعلم أنه على خير إن شاء الله. لا لا بالعكس، ما يملك الله تبرع بعشائه لآخر وهبه له لا بأس، لكن متى يكون الإنسان مالكا للمال حتى يمكنه أن يتصرف فيه؟ هذه قاعدة شرعية استفيدها. لا يصير الإنسان مالكا ملكية تامة للمال يمكنه معه أن يتصرف فيه بكل أنواع التصرفات الشرعية إلا إذا استلم، أما قبل استلامه فإنه لا يحق له أن يهبه ولا أن يبيعه. والمثال على ذلك هذا المسواك الذي في يدي، لو أن أخي وحبيبي الشيخ سعيد بن مسهر اشتراه مني وقال اشتريت منك هذا المسواك بريال، اكون جيد، وما زال هذا العود عود الاراكي موجودا فيه وسلمني الريال، ثم سقط هذا السواك وانكسر، على من يكون غرمه؟ عليه ام علي؟ علي انا، لانه لا يستقر الملك حتى تثبت البضاعه عند الشيخ. فهو إن كان قد قدم له واستلمه في الطبق وبعد أن وضعه أمامه قال لي أخي اكتب هذا لك وأنا أبيت هذه الليلة طاويا وهذا الطعام لك، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ما حكم الغش في الامتحان؟ هذا السؤال جاء بتعلق الامتحانات، المفروض يجي في أول الامتحانات، لكن طبعا لا لا لا أباك جيب عليك. لا الله يحسن لك ويجزاك عني الخير. معروف الغش في الشرع أنه حرام عشان أنتم الدخول. طيب. لو كلمتم يتهمون. طيب. الغش في كل صوره وجميع أشكاله حرام. والحديث الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وجد صاحب طعام يبيع طعامه وأعلى أعلاه ناشف وأسفله مبلوغ غرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبر الطعام ودخل يده وإذا يصل إلى الطعام الغرق فأخرجه. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال شوف الجواب الخبر أصابت السماء. يقول جاء مطر يعني من داخل دخل المطر ما عرف يجيب لأن الكلاب ما يعرف يرجعها. المطر لو جاء من السماء لكان الغرق وين؟ الخارجي والداخلي ناشف لكن انقلبت المسألة. فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس مني. الله أكبر ما أعظم هذا الوعيد يا أخواني في كل شيء. الإسلام يربي المسلم على الصدق والوضوح والصفاء ولا يربيه على الكذب ولا لأن الغش في الامتحان غايته أن يخرج للمجتمع جهلة يحملون شهادات زور وهم كذابين ما هم عارفين العلوم وإنما نقلوها بأوراق وتقيعوها على أوراق الإجابة وبعدين ينافسون الشرفاء ينافسون الفضلاء المجدين اللي بذلوا جهدهم وأسهروا لياليهم وقطعوا أيامهم في طلب العلم وبعدين جاءوا ذاك الكذاب ملغم نفسه ريش كاس أوراق. أنا شفت طالب راس كاسب المقرر كله من رجله إلى فخذه كسب النظريات كلها هنا وين بالوداع يقرا من بخذه ويقول جهاد ايش رايكم هذا حرام ولا حلال؟ لا شك انه حرام ولا يجوز ومن غشنا فليس منا ولا يجوز له كلمه واحده كلمه. والله واحد من اخواننا في الله يقول والله انني احتجت الى كلمه تفتح لي باب سؤال كلمه يقول ما عرف هذه الكلمه الا تفتح لي السؤال كله. يقول جنبي زميل لكن يقول والله ما استطعت اني اساله خوفا من الله وراء علي الفقر كله. قل طيب راح عليك خمس علامات لكن بقي لك عند الله ايش شيء عظيم حظ انك فأنت وعطاك خمس علامات قل سيب خمس علامات لو طلعت الاول حتى بالمستوى اول في الدنيا لكنك اخر في الله والعياذ بالله. فلا اتق الله يا مسلم ولا تغش. السؤال الثاني اظن الوقت بيطول عليكم لكن نطلب من الشيخ يختصر على شان يجيب لنا اكثر قدر ان شاء الله. ما حكم مشاهدة المباريات في التلفاز؟ الحقيقة يا اخوتي وسائل الرأي العام بشكل عام التي هي الإذاعة والصحافة والتلفزيون والسينما والمسرح هذه وسائل وأنا في تقديري أنه يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا السلاح الخطير والله إنه لسلاح فتاك خطير خطير خطير. إذا كان في مقدور أي مسلم أن يغزو هذه الأجهزة بلاش يغزو أن يشارك أن يساهم فيها فليفعل إنها تؤثر أثرا غير عادي. شئت أنا أم أبيت شئتم أنتم أم أبيت هي التي تصنع الرأي العام هي التي تصنع في الناس أفعال غير عادي. ولو جئت إلى الناس لتتحدث عن همومهم ولتقترب من أفلامهم ولتنخل مقدار ثقافتهم في الجملة لرأيت من يصنعها في وسائل الرأي العام. دع أولئك الذين من الله عليهم فاتصلوا بهذا التراث العظيم الذي لنا كتابا وسنة فقها وتاريخا نحوا وصرفا بلاغة ونقدا تفسيرا وكذا وأصولا. هؤلاء الذين من الله عليهم فبدأوا يرسلوا من هذا المنفذ المبارك كم عددهم وبعدين ما أثرهم القبيلة تستحق. أقول هذه وسائل إن استطاع المسلمون أن يتحكموا فيها وأن يكونوا من روادها فليفعلوا وإن لم يستطيعوا فهذه قضية أخرى. وبالمناسبة هذا الكلام الذي أقوله لكم هو محصلة نقاش بيني وبين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله عز وجل. يبدو بعد ذلك مسألة التلفزيون. أقول لن نستطيع أن نحرم ما فيه من الحلال. ترى مسألة التحريم لو جاء رجل وقال لي هل مشاهدتي للأخبار في التلفاز. هذا بصرف النظر عن كوني في بيتي، في بيت جاري، في موقع معين، أنا أتحدث الآن عن مجرد المشاهدة للأخبار. هل لو شاهدت الأخبار في التلفاز أكون آثما؟ أقول له لا، حرام علي، لأن أفعال العباد، هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان، لكل فعل منها خطاب لله عز وجل. كل أفعال العباد لها خطاب من الله عز وجل يفيد ذلك الخطاب أو ذلك التوجيه، إما بالوجوب وإما بالنجم وإما بالإباحة وإما بالكراهة وإما بالتحريم. فلو جاء لي وقال لي كرجل أفتي، هل مشاهدة الأخبار في التلفاز شكر الله فيها حرام؟ أقول له لا، أقول له ليس حرام، ومن أفتاه بالحرمة احتاج إلى دليل. هذه واحدة. يترتب على هذا القول يا إخواني كل ما في التلفاز من الحلال. ندوة شرعية ألقاها مجموعة من العلماء، لو جاءني رجل يسألني يصرف النظر عن، تقول لي هل أدخل التلفزيون من أجلها؟ هذه مسائل أخرى. أنا أناقش قضية رجل يسألني عن حكم الله عز وجل في مشاهدة الأخبار، في مشاهدة الندوات الشرعية، مشاهدة يعني بعض الحلقات والمسلسلات العلمية، مسلسلات التمثيل، يعني تنطبع في هذا الناس يقول مسلسلة قال تمثيلية، لا، برنامج علمي معين تعليمي ليس حراما. ويندرج بعد ذلك فيه مسألة، لو أن رجلا شاهد مباراة هل يجوز ولا حرام؟ يريد أن نرى حكم الله فيها. نقول إذا شاهدت هذه المباراة وكان الذين تشاهدهم قد ستروا عوراتهم، والعورة كما هو معروف من السرة إلى الركبة، وقد ستروا عوراتي، فإنه الأصل فيها الإباحة. لا نقول لك إنك قد فعلت أمرا محرما، إذ لو كان محرما لعددت في هذه الحالة آثما. يبقى على ذلك كلنا، بعضهم ما يستر الفخذ كله وإنما يستر لسه. نقول إن عورة الفخذ في الحقيقة فيها كلام لأهل العلم، ولهذا ملخص كلامهم بعد الأدلة، أدلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر وكان كاشفا لفخذه، ودخل عليه عمر وكان كاشفا لفخذه، فلما دخل عليه عثمان غطاه، فسألوا لما يا رسول الله غطيت فخذك يوم أن دخلنا؟ قال ألا يوم أن دخل عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا حديث. الحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة. الجمع بينهما عند الفقهاء عند العلماء أن عورة الفخذ تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وتبدأ من منتصف الفخذ فما فوق، وعورة مخففة وتبدأ من منتصف الفخذ إلى عين الركبة، وإن كان بعض العلماء قد قال والركبة لا تدخل في العورات. على أي حال أقول إذا شاهد الإنسان هذه المباراة لا أستطيع أن أقول له إنها حرام. عورة الرجل، ماذا تقصد بالنساء؟ إن ينظرون إلى الأخبار والذكورة يعني. إيه طيب، هل تنظر المرأة إلى الأخبار في التلفزيون؟ مسألة الحقيقة فيها، أنا سمعت كلام الشيخ سعيد انه هل تنظر المرأة الى الرجل، هل الرجل بالنسبة للمرأة يحرم عليها في الاصل النظر اليه، ام ان المطلوب غض البصر؟ غض البصر هل الاصل فيه التحريم او المطلوب غض البصر؟ الذي يظهر يا اخي ان اللواتي كنا يستمعن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا ينظرن اليه، والرسول عليه الصلاة والسلام وعظ النساء موعظة معروفة وتكلم فيها الكلام المعروف، فقال لقد رأيت أكثر أهل النار من النساء فتصدقن ولو بحليكن. ثم دخل في وسطهن بلال وأخذ رداءه، والنساء يخرجن قرصهن ويخرجن حجلهن ويخرجن ما في أيديهن من الحلي ويلقينه في رداء بلال، وبلال يمر بين الصحف. فإذا يظهر لي أن الأصل هو غض البصر، يعني أن النهي عنه أن لا تبالغ المرأة في النظر إلى الرجل، أما مجرد النظر ويتستمع إليه محدثا أو كذا فإن شاء الله لا رد لك. لا تفتحون النقاش لا لا مستعد لا لا لا لأن الموضوع بيطول. اللي عندنا نقاش تفضل بس نسمع السؤال. طيب الحقيقة يا أخي أفعم وياني أنتما هذا الكلام فيه كلام طويل. العلماء يحكمون بضعف هذا الحديث، الإمام أحمد يحكم بضعفه وغيره يحكم بصحته، وإن كان أعرف أن بعض المشايخ يعني يقولون أنه صحيح، لكن أنا أقول إذا تعارض الإمام أحمد مع غيره في الترجيح والتصحيح فنقدم كلام الإمام أحمد باعتباره إمام أهل السنة. يقول هذا السؤال خاص بي في الأسبوع الماضي ومهم جدا، وأنا أذكره وأشكر الأخ الذي لفت نظري إلى هذه الملاحظة. يقول لما ذكرت إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أشرت بإصبعيك. يقول الإمام أحمد من رأيتموه يرفع إصبعه فاقطعوها. بسم الله على شيطانك. اولا انا استغفر الله من هذا الرفض. ثانيا الامام احمد يقول اقطعوها اذا كان مشبه، يعني يرفع يديه يقول شوفوا كده مشبه، اما من رفعها بغير قصد مثلي فاستغفر الله واقطع اصبعي. وجزاك الله خير. خلاص يا شيخ مصلي والله اذا كان عندك سؤال سؤالين نزيد شوي. لا بس ما اقول عليه. نعم طيب انا ما عندي، فما دمت جيت ما عندي مانع. وعلى حد المناسبة يعني أريد أنكم تستغلوا لأن الأسبوعين القادمين أنا عندي سفر. إذا كان هناك يقول ما حكم مرتكب جريمة الزنا بالحيوان؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل الحيوان الذي يزنى به، ويعتبر هذا الرجل قد فعل شيئا مما يستوجب عليه العقوبة التعزيرية، ربما وصلت به إلى أن يقتل، نسأل الله السلامة والعافية. وهو رجل شاذ أي في طبعه شذوذ وخروج عن المألوف، وهذا الرجل لو بحثت وراء فعلته لوجدت وراء هذه الفعلة نفسا موضوعة مليئة بالعفن، مليئة بالمنكر، مليئة بعدم الخوف من الله عز وجل، ولهذا يعتبر فعله حراما ويعذر عليه وربما وصل التعذير إلى القتل. سؤال بره خاص أنا بختار اللي لي وخلي اللي شيء. يقول في الأسبوع الماضي يا شيخ سعيد قل سامحك الله إن الأعمى إن الأعور في ديرة العميان فاكهة فسميتنا عمي سامحك الله، وأنا الحقيقة قلت هذا الكلمة من غير يعني ترتيب، لأن الإنسان لما يقول كلام بغير ترتيب أحيانا يسقط ويقع، وإلا فأنا الأعمى وأنت ملعون. بارك الله فيكم. ما بقول انتم عني لان بتصير مثلي. لا لا كلكم فيكم خير ان شاء الله. بقول شقيق، هذا سؤال من فتاة تقول شقيق زوجي يزورنا اخو زوجها، وانا وزوجي ملتزمين والحمد لله واتحجب عنه، ولكنني ادخل لابس الشرشف او احرام فوق رأسي واكتافي وصدري ويغطي وجهي، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فمن حل؟ لأن زوجي يلزمني بأن أدخل عليه يعني في إدخال طعام أو شيء، ومع العلم بأن هذا الشقيق غير ملتزم. لولا الكلمة الأخيرة، هذه الأمور يا أحبتي يكون الفتية فيها على حسب الوضع، على حسب الواقع، لأن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. نحن نقول إن المرأة إذا احتشمت واحتجبت وتسترت فلا نقول من حيث الأصل أن تقديمها للشاي ودخولها به لتسلمه لزوجها أنه بذلك حرام، لا نقول ذلك، لكن جلوسها معهم والرجل فاسق دخولها عليهم والرجل فيه هذا الوصف الذي لا يتورع من ان يكون سببا من اسباب انهاك الحرمة او ان يكون طريقا من طرائق الشيطان المؤثرة عليها او عليه، نقول المفروض في حق هذه المرأة نظرا لوجود هذا الوصف ان تتجنب الدخول عليهم ما دامت تجد هذا الرجل فيه هذا الوضع من الفسق والسوء. إن الفساق هم الذين يكونون سببا في فتح باب أبواب الجريمة ورصدها أمام الناس، فلتحذر المرأة من ذلك. أما الأصل فإن المرأة إذا كانت متحجبة متسترة فقد قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن، إذا أمر الإباحة، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر وقلوبكم أقوى. ما الحكم في السلام على النساء الكبيرات في السن وهن كاشفات مع انه لا يوجد اي اثر من اثار الفتنة؟ الكبيرة في السن العاجزة القاعدة التي سماها الله قواعد، يعني لا امل لها في الزواج، وقاعدة عجوز هذه قد رخص الله لها ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، ولكن قال: وان يستعذبن خير لهن. فاذا كانت كاشفة الوجه وهي عجوز كبيرة قاعدة ليس فيها مثلا اي مجال للفتنة، واردت السلام عليها من باب انها من يعني قريباتك الكبيرات في السن بدون مصافعة انما السلام عليكم، فان شاء الله ما في شيء، لان الفتنة غير يعني واردة في هذا المجال. واذا كان الشيخ رأي على كلامي فيعاقب الله يجيبه. لما على رأسها يقول على رأسها لا لا لا، في رأسها يمكن مكعس ولا طيب ولا شيء، لا يسمع، انما السلام عليكم وهي مكانها ولا يصافح لان بعض الاخوان يبدو الايديه خلاص خلاص يبدو لي حتى ما نطيل على الاخوان وان شاء الله بيجيب. يا احبابي اما يعني أسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بما نسمع وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله تعالى. أنا أعيد كل ما وعدت به أخي سعيد أني في الوقت الذي أكون فيه موجودا أن يتفضل علي أخي سعيد بأن أسهم معه في الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق وكلنا نبحث.